إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المزني رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون. قال: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامات يحضرون، فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، كلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون، في النار يسجرون، فبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. ذكر الإمام رحمه الله تعالى هنا مسألة الرؤية، وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن المؤمنين سيرون ربهم في الآخرة عيانا كما يرون القمر ليلة البدر، لا يضامون في رؤيته. التشبيه هنا تشبيه للرؤية بالرؤية في وضوحها وظهورها، وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. فتعالى الله عز وجل أن يشبه أحدا من خلقه أو شيئا من خلقه، أو أن يشبهه شيء من خلقه. قال الإمام رحمه الله: فهم أي أهل الجنة حينئذ أي في الجنة إلى ربهم ينظرون. فأهل الجنة في الجنة ينظرون إلى ربهم، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون. فقد صح في هذا الحديث الطويل الذي أخرجه الإمام البخاري، وكذا أخرجه الإمام مسلم، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، أي لا يشكون في الرؤية، ولا يشكون أيضا، لا يشكون فيها ولا يشكون من ضعفها، ولا يشكون ضعفها، يرونه رؤية واضحة كوضوح رؤية القمر ليلة التمر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه أي ربكم جل وعلا كذلك. والحديث متفق عليه. لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون ولا يشكون. قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. والحديث مخرج في صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: فوجوههم بكرامته أي في الجنة ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم. قال الله جل وعلا: خالدين فيها أي في الجنة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. لا يمسهم فيها نصب أي لا ينالهم مشقة ولا أذى ولا تعب. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. أكلها دائم وظلها أي ظلها لا يفنى ولا ينسخ. تلك عقبى الذين اتقوا، العقبى هي العاقبة، فالجنة عاقبة المتقين الذين اتقوا ربهم وخشوه بالغيب وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. وعقبى الكافرين النار. قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. مسألة الرؤية هذه من المسائل التي أشيع أيضا عن الإمام المزني خطأ وكذبا، أنه يقول بغير قول أهل السنة والجماعة أي بنفي الرؤية كما يقول أهل البدع. فأثبت الإمام المزني رحمه الله تعالى هنا عقيدته الموافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة في أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا في الآخرة. أورد المقريزي في المقفى الكبير، وأورده أيضا مختصرا البياقي في مناقب الشافعي، عن المزني رحمه الله أنه قال: سمعت إبراهيم القرشي يقول: سمعت الشافعي يقول في قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله: فلما حجبهم في السخط كان هذا دليلا على أنهم يرونه في الرضا، أي أن المؤمنين الذين رضي عنهم يرونه. فقال له أبو النجم القزويني، قال أبو النجم القزويني للمزني، قال له: يا أبا إبراهيم، وهي كنية الإمام المزني، به تقول أي بقول الشافعي هذا برؤية المؤمنين ربهم؟ قال: نعم وبه أدين. فقام إليه عصام فقبل رأسه وقال: يا سيد الشافعيين اليوم بيضت وجوهنا، يا سيد الشافعيين اليوم بيضت وجوهنا، أي ببيان عقيدتك في هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله: وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون وفي النار يسجرون، فبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سقط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، خلا من شاء الله الموحدين إخراجهم منها. فنعتقد أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا في الآخرة، وأن هذا هو أعظم نعيم لأهل الجنة. ونسأل ربنا تبارك وتعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة هي رؤية وجه الله، كما فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرها في هذا السياق، وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. ومما فسر الزيادة في قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ممن فسرها بأنها رؤية وجه الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وعامر بن سعد وغيرهم. قال الشيخ زيد بن هادي رحمه الله تعالى: الكلام على الرؤية، أي رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة في عرصات القيامة وفي الجنة. والناس في الرؤية ثلاثة أقسام، أي في رؤية الناس لربهم هم ثلاثة أقسام: طرفان، مذمومان، ووسط. الطرف الأول: من نفوا الرؤية فقرروا أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، كالمعتزلة والخوارج، ومعتقدهم هذا معتقد فاسد لما فيه من تكذيب القرآن الكريم. الطرف الثاني: قوم غلوا في الإثبات، فأثبتوا أن الناس يرون ربهم في الدنيا والآخرة، وهم غلاة الصوفية يدعون ذلك لزعمائهم، وقد كذبوا في ذلك، لأن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، أي لا يراه أحد، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الخلق إيمانا وأقربهم من ربهم وأفضلهم، ما رأى ربه بعيني البصر، وإنما رآه بقلبه. وقد ثبت هذا من قول ابن عباس موقوفا عليه، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فبطل قولهم، ولا غرابة من أن يقولوا باطلا، فهم أجهل الخلق لإعراضهم عن علم الشريعة وادعائهم نزول العلم عليهم فيوضات. أكذا يقول ولاة الصوفية؟ يقولون العلم فيض، وأنتم تأخذون علومكم عن أموات. حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، هؤلاء أموات، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. وهي دعوة الأفاكين بدون برهان. وأما الوسط فهم أهل السنة والجماعة الذين أكرمهم الله عز وجل بفهم نصوص الكتاب والسنة والعمل بمقتضاها، نفوا الرؤية في الدنيا، أي لا يرى الله أو لا يرى الله أحد من خلقه في الدنيا ولو كان نبيا رسولا، وأثبتوا الرؤية للمؤمنين ربهم في الجنة كما صرحت بذلك نصوص الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي وجوه المؤمنين يوم القيامة حسنة مضيئة تنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وهذه الجملة التي أوردها المصنف الإمام المزني رحمه الله تعالى: وجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة، هذه منتزعة من هذه الآية الكريمة من سورة القيامة، حيث قال المصنف: فهم أي أهل الجنة حينئذ، أي في الدار الآخرة، إلى ربهم ينظرون بأعينهم. قال: ولا لا يمارون، أي لا يضامون في رؤيته ولا يشكون كذلك. وفي هذه الجملة بيان لأنه ينبغي للمؤمن أن لا يشك في رؤية الله جل وعلا في الجنة، لأن الشك في ذلك يوجب حرمانها، لأنه لن يقوم في قلبه الطمع في الرؤية إذا حصل عنده شك أو مرية، كما قال بعض السلف: من كذب بكرامة لم ينلها، من كذب بكرامة لم ينلها. ورؤية الله عز وجل هي أعلى وأجل الكرامات على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت، تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. وهذا أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أخرجه الإمام النسائي وصححه الألباني كما في الكلم الطيب. ولا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ما معنى هذه الجملة؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: إنما قال في غير ضراء مضرة لأن الشوق إلى لقاء الله يستلزم محبة الموت، والموت يقع تمنيه كثيرا من أهل الدنيا بوقوع الضراء المضرة، فقد يتمنى الإنسان الموت إذا وقعت به ضراء مضرة مصيبة يتمنى من أجلها الموت، وإن كان هذا ممنوع شرعا. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لكن قد يقع، وإن كان منهيا عنه، أي تمني الموت في الشرع. وأيضا يقع تمني الموت من أهل الدنيا لخشية الوقوع في الفتن المضلة، وإن أردت من الناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. فسأل تمنى الموت خاليا من هذين الحالين، الضراء المضرة والفتنة المضلة، وأن يكون، أي تمني الموت، ناشئا عن محض محبة الله والشوق إلى لقائه. قال الإمام رحمه الله: فوجوههم بكرامته ناظرة، أي حسنة مضيئة ناعمة مسرورة مشرقة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة. وهذا مأخوذة، وهذه مأخوذة من قوله جل وعلا: إلى ربها ناظرة. والنظر إلى الله عز وجل في الجنة من أعلى أصناف النعيم، وأعلى من نعيمهم الذي يتمتعون به من المآكل والمشارب والمساكن والزوجات الحسان والخدم والولدان، أعلى من ذلك كله أن ينظروا إلى وجه ربهم الكريم تبارك وتعالى. فنعيمهم دائم مقيم، دائم ليس له منتهى، ومقيم لا يحول ولا يزول، ولا يبغون عنه حولا، كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي لا يرغبون في الانتقال منها أبدا. ونفى عنهم ما كان يصيب الخلق في الدنيا من النصب والتعب والهم والحزن، هذا منفي في الجنة عن أصحاب الجنة. قال الله عز وجل: لا يمسهم فيها نصب، أي تعب، وما هم منها بمخرجين، أي لا يخرجون من الجنة أبدا، لأنها دار إقامة لا نهاية لها. وفي حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، وهو عند الإمام مسلم في الصحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينادي مناد، أي في أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قوله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود لا موت، ولأهل النار: يا أهل النار خلود لا موت. هذا أخرجه البخاري في صحيح. قال الشيخ زيد رحمه الله: وقد ثبت في نصوص الكتاب والسنة أن الدور ثلاثة: دار الدنيا لها بداية ولها نهاية، فما كانت الدنيا ولا بشر ولا شيء من المخلوقات، ما كانت الدنيا كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء، شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. هذا مخرج عند البخاري في صحيحه، مما يدل على أن جميع المخلوقات بالسماوات والأرض، والسماوات والأرض بذاتها ما كانت موجودة حتى أوجدها الله تبارك وتعالى. وأوجد الله هذه الدنيا وهي دار عمل لها بداية ولها نهاية، ونهايتها عند مفارقة الروح الجسد، ومن مات فقد قامت قيامته. وإذا فرقت الروح الجسد، سواء دفن في باطن الأرض أم لم يدفن، دخل دارا ثانية وهي دار البرزخ. فالدار البرزخية هي أول منازل الآخرة، ولها بداية ولها نهاية، ونهايتها إذا جاءت الدار الآخرة، إذا بعث الله الخلائق من أجدادها، أي من قبورها. الدار الثالثة الدار الآخرة التي هي حساب وجزاء على الأعمال ولا عمل، وكل يجازى من جنس عمله. فأهل النار في دارهم، وأهل الجنة في دارهم، كما ذكر الله عز وجل ذلك، وذكر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأما أهل الجنة ففي نعيمهم خالدون مخلدون، وأما أهل النار ففي دار العذاب والنكال، وهم كما أسلفت مرارا كما هو مقتضى النصوص، أي أهل النار على قسمين: قسم خالدون مخلدون في النار لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون، قد انقطعوا من كل خير ورجاء، وهم أهلها الذين لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى، ولم ينقادوا لما جاءت به رسله من أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة. فهؤلاء أهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون، كما قال جل وعلا: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. ووصف سبحانه أحوالهم بقوله: وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقال لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال جل وعلا في حالهم: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال سبحانه: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال العلامة السعدي رحمه الله: وكل وقت وحين يزداد عذابهم. وهذه الآية هي أشد الآيات في عذاب أهل النار: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، عياذا بك اللهم. وأما القسم الثاني من أهل النار فهم عصاة الموحدين، عصاة الموحدين، فإنهم يلبثون إلى أمد كل بقدر ما جنى، فيخرجهم الله عز وجل من النار بفضله ورحمته، ثم بشفاعة الشافعين يخرجهم من النار ويدخلهم دار النعيم المقيم الجنة، ويعطيهم ما لا يتطلعون إلى سواه. وفي هذا رد على الخوارج والمعتزلة أيضا، نفات الرؤية. ومن بلاياهم أيضا أنهم يحكمون على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يسمون الجهنميين. وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوا، فيخرجون منها حمما قد انتحشوا احترقوا، فيلقون في نهر الحياة، هو على أبواب الجنة، أو نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟ والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. والنصوص دالة على إثبات الشفاعة لعصاة الموحدين من أهل النار ممن قدر لهم أن يعذبوا بذنوبهم، وشاء الله رب العالمين أن يعذبوا بكبائرهم، ثم يخرجهم الله رب العالمين منها برحمته، ثم بشفاعة الشافعين. نسأل الله جل وعلا أن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، وأن يمتعنا فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.